بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 16 بعد 200 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. لقد تكلمنا عن قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقد توقفنا عند قوله ينفق كيف يشاء. قال الشيخ المفسر: تأكيد لذلك، أي هو مختار في إنفاقه، يوسع تارة ويضيق أخرى على حسب مشيئته ومقتضى حكمته، لا على تعاقب سعة وضيق في ذات يد. ولا يجوز جعله حالا من الهاء للفصل بينهما بالخبر، ولأنها مضاف إليها ولا من اليدين، إذ لا ضمير لهما فيه ولا من ضميرهما لذلك. والآية نزلت في فنحاس نعازورا، فإنه قال ذلك لما كف الله عن اليهود ما بسط عليهم من السعة بشؤم تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وأشرك فيه الآخرون لأنهم رضوا بقوله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي هم طاغون كافرون، ويزدادون طغيانا وكفرا بما يسمعون من القرآن، كما يزداد المريض مرضا من تناول الغذاء الصالح للأصحاء. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فلا تتوافق قلوبهم ولا تتطابق أقوالهم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أرادوا حرب الرسول صلى الله عليه وسلم وإثارة شر عليه، ردهم الله سبحانه وتعالى بأن أوقع بينهم منازعة كف بها عنه شرهم. أو كلما أرادوا حرب أحد غلبوا فإنهم لما خالفوا حكم التوراة سلط الله عليهم بخت نصر ثم أفسدوا فسلط عليهم بطرس الرومي ثم أفسدوا فسلط عليهم المجوس ثم أفسدوا فسلط عليهم المسلمين وللحرب صلة أو صلة أوقدوا أو صفة لنا وللحرب صلة أوقدوا وأو صفة نار ويسعون في الأرض فسادا أيدي الفساد وهو اجتهادهم في الكيد وإثارة الحروب والفتن وهتك المحارم والله لا يحب المفسدين فلا يجازيهم إلا شرا ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به واتقوا ما عددنا من معاصيهم ونحوه لكفرنا عنهم سيئاتهم التي فعلوها ولم نؤاخذهم بها ولأدخلناهم جنات النعيم ولجعلناهم داخلين فيها وفيه تنبيه على عظم معاصيهم وكثرة ذنوبهم وأن الإسلام يجب ما قبله وإن جل وأن الكتابي لا يدخل الجنة ما لم يسلم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بإذاعة ما فيهما من نعت محمد صلى الله عليه وسلم والقيام بأحكامهما وما أنزل إليهم من ربهم يعني سائر الكتب المنزلة فإنها من حيث إنهم مكلفون بالإيمان بها كالمنزل إليهم أو القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لو وسع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات من السماء والأرض أو يكثر ثمرة الأشجار وغلة الزروع أو يرزقهم الجنان اليانعة الثمار فيجتنونها من رأس الشجر ويلتقطون ما تساقط على الأرض بين ذلك بين بذلك أن ما كف عنهم بشؤم كفرهم ومعاصيهم لا لقصور الفيض ولو أنهم آمنوا وأقاموا ما أمروا به لوسع عليهم وجعل لهم خير الدارين منهم أمة مقتصدة عادلة غير غالية ولا مقصرة وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل مقتصدة متوسطة في عداوته وكثير منهم ساء ما يعملون أي بئس ما يعملونه وفيه معنى التعجب أي ما أسوأ عملهم وهو المعاندة وتحريف الحق والإعراض عنه والإفراط في العداوة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك جميع ما أنزل إليك غير مراقب أحد ولا خائف مكروها وإن لم تفعل أي وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك فما بلغت رسالته فما أديت شيئا منها لأن كتمان بعضها يضيع ما أدي منها كترك بعض أركان الصلاة فإن غرض الدعوة ينتقض به أو فكأنك ما بلغت شيئا منها كقوله فكأنما قتل الناس جميعا من حيث إن كتمان البعض والكل سواء في الشفاعة واستجاب العقاب وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر رسالاته بالجمع وكسر التاء والله يعصمك من الناس عدة وضمان من الله سبحانه وتعالى بعصمة روحه صلى الله عليه وسلم من تعرض الأعادي وإزاحة لمعاذيره. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يمكنهم مما يريدون بك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: بعثني الله برسالته فضقت بها ذرعا، فأوحى الله تعالى إلي: إن لم تبلغ رسالتي عذبتك. وضمن لي العصمة فقويت. وعن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت فأخرج رأسه من قبة أدم فقال: انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله من الناس. وظاهر الآية يوجب تبليغ كل ما أنزل، ولعل المراد بتبليغ ما يتعلق به مصالح العباد، وقصد بإنزاله إطلاعهم عليه. فإن من الأسرار الإلهية ما يحرم إفشاؤه. ثم قال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. لقد بينا في الدروس الماضية مقالة اليهود بأنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى فقالوا: يد الله مغلولة. وقلنا هذا كناية عن وصفهم رب العزة تبارك وتعالى بأنه بخيل. وكذلك عندما يقول مبسوطة مغلولة بمعنى ذلك إما أن يكون مقطرا وإما أن يكون كريما، لعنهم الله بما قالوا. لذلك دعا الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. غل الله سبحانه وتعالى أيديهم فصاروا بخلاء، وصار النكد والفقر والمسكنة دائما حليفا لهم في كل مكان. لكن الله عز وجل قال: بل يداه مبسوطتان. معنى ذلك إذا كنتم تشيرون في المجاز بأن يد الله مغلولة، أجابهم بالتثنية بل يداه، وذلك أيضا على المجاز. فإن الله سبحانه وتعالى كريم لا تنفد خزائنه أبدا. هو المعطاء، هو الكريم، هو المنفق، هو المعطي، هو الرزاق ذو القوة المتين، فيمنح الدنيا ويمنح الآخرة. ولكن أحيانا يعطي فيستدرج قوما، ويعطي فيرفع قوما، ويمنع فيمتحن قوما. وهذا شأن الله تبارك وتعالى في عباده، ينفق كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى لا أحد يقيده. فإن الله عز وجل ينفق أي يعطي، هو مختار. خلق الخلق سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يعطي من يشاء، يوسع الرزق لمن يشاء، يضيق الرزق لمن يشاء، يهب من يشاء، يمنع من يشاء سبحانه وتعالى. كل ذلك على حسب حكمته وعلى حسب مشيئته. قد تقول: فلان لا يتقي الله عز وجل، فلماذا يعطيه الله؟ لا تتدخل بين الله عز وجل وبين عباده، واعلم أن ذلك لحكمة أعطاها الله عز وجل لبعض خلقه. فربنا سبحانه وتعالى يعطي الدنيا هذه لمن يستحقها ولمن لا يستحقها. ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ولكن أحيانا يستدرج بعض العباد فيعطيه من الأرزاق لتكون حجة عليه: ملكتك، أعطيتك، جعلت المال بين يديك، جعلت الفقراء والمساكين على بابك، فلماذا لم تشكر الله؟ ولماذا لم تؤدي حق المال؟ ولماذا لم تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى؟ لماذا تقف تجاه هذه الأمور التي ينبغي عليك أن تسير على وفقها؟ كل ذلك ينبغي علينا أن نعلمه بشكل دقيق. وقد يعطي الله سبحانه وتعالى بعض الناس فإن ذلك يكون فيه صلاحهم، ويكون فيه أيضا نجاحهم في هذه الحياة الدنيا. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد في الأرض. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد في الأرض. دائما علينا أن نتقي الله عز وجل، ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل إذا لا إنفاقه وتقتيره على حسب ما يكون عند كل واحد منا، جاءه المال الكثير وبعد ذلك أنفق نقص المال، قتر في الرزق. لا، الله عز وجل خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. التقتير والتوسيع بحسب الإرادة التي يريدها الله عز وجل، فيوسع على جماعة ويقتر على جماعة أخرى بحسب إرادته ومشيئته. عندما قال رجل من اليهود يسمى فنحاس بن عازوراء، نعم، تكلم بهذا الكلام، فعند ذلك هذا لما كف الله عن اليهود ما بسط عليهم من السعة بشؤم تكذيبهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فربنا عز وجل عمم ذلك عن اليهود. ما قال؟ قال فنحاس بن عازوراء: إذا قال رجل في القوم قولا ثم تبعه الآخرون وأكدوه، عند ذلك كأن القوم جميعا قالوا هذا القول. يعني عندما نسمع إنسانا يقول مقالة ونحن نرضى بهذه المقالة، كأن كل واحد منا سواء بكلامه أو برضاه إنما أقر ما في هذه المقالة. لذلك على الإنسان إذا وجد شيئا مخالفا أن يقول: هذا لا أقر عليه، هذا ليس بصحيح، إنا لا نوافقك على ذلك. فلما وافق اليهود جميعا إلا من رحم ربي ممن ذكرهم الله عز وجل على مقالة فنحاس: يد الله مغلولة بل يداه مبسوطتان. إذن عندما قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ربنا عز وجل إذن قال: ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. من الذي قال يد الله مغلولة؟ قالت اليهود، قال واحد من اليهود، رضي اليهود. عندما قال عز وجل مثلا وبين أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، الحقيقة هل اليهود جميعا قتلوا الأنبياء أم بعضهم؟ لكن الجميع كانوا يرسلون شخصا، هذا الشخص الذي يرسلونه موافقون جميعا على إرساله وعلى فعل هذه المعصية ليقتل ذلك النبي. نفس الشيء ربما في الأمم السابقة، عندما امتحن الله قوم صالح بتلك الناقة، ماذا عقرها واحد منهم، لكن العذاب جاء إليهم جميعا. السبب: الكل موافقون على ما فعله هذا الإنسان. لذلك لو كانوا غير موافقين لمنعوه ولا وقفوا تجاهه ولجاهدوا الله عز وجل فيه. وهكذا شأن الأمم. ولذلك علينا دائما إذا رأينا صاحب معصية أن نكبته عن معصيته، وإذا رأينا صاحب فضل أن نشحن همته ونشحذ همته من أجل أن يقوم بهذا الفضل فنكون نحن جميعا أعوانه في هذا الأمر الذي سار فيه. ولذلك ترى أن المؤمنين عندما جعل الله سبحانه وتعالى منهم طائفة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذن هذه الطائفة تحتاج إلى تأييد من قبل الآخرين، وإذا لم تؤيد هذه الطائفة ضعف المسلمون كما ضعف غيرهم. إذن الله كريم، الله معطاء، الله رزاق، الله خزائنه لا تنفد، كذب فينحاص وكذبت اليهود، الله يعطي لحكمة، الله يمنع لحكمة، إذن لا يمنع بسبب تقدير عنده أو يوسع بسبب كثرة المال تارة وأخرى. هو خالق هذه الدنيا وخالق المال من عدم سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى بعد أن ذكر الذين أشركوا في انحاص بن عازوراء بهذه التهمة: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هؤلاء يزدادون تدريجا عندما يكفرون ويطغون بأي شيء عندما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا في الإسلام، دعاهم أن يسمعوا القرآن الكريم، دعاهم أن يبينوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، دعاهم من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، دعاهم من أجل توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك كانوا إذا سمعوا القرآن كفروا به، فكأن هؤلاء إنما لو جئنا بمريض وهذا المريض أعطيناه طعاما، هذا الطعام إنما يخص الأصحاء، ومع هذا نجد أن هذا المريض يزداد مرضا ويزداد مرضا، السبب أن ذلك لا يتناسب معهم هؤلاء. لكنهم عندما كانوا يسمعون كتاب الله ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزدادون كفرا، يزدادون طغيانا، يزدادون عنادا، يزدادون بعدا، يزدادون عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأمر أراده الله عز وجل حتى لا يصبحوا زعماء في الأرض قال ربنا: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. مع كل هذه العداوة وهذا الاتفاق على هذا الدين وهذه الموافقة على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا الأمر الذي فعلوه ترى أن الله عز وجل لم يجعل: فلا تتوافق قلوبهم ولا تتطابق أقوالهم أبدا. ثم بين أنهم سبب كل حرب يكون في الدنيا، وأنهم دائما يشعلون الحرب ما بين الأمم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أرادوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يثيروا الشر عليه من كل جانب، ردهم الله سبحانه وتعالى، أوقع المنازعة، أوقع البغضاء بينهم. عندما وقعت البغضاء ووقعت المنازعة بين قلوبهم، هذا الأمر كف الله سبحانه وتعالى به الشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. أيضا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الحرب الأصل فيها الجهاد في سبيل الله. لماذا يحارب اليهود؟ يحاربون ومخالفين لحكم التوراة مخالفين للأحكام التي أنزلها الله عليهم على لسان سيدنا موسى عليه السلام ومن جاء من الأنبياء من بعده. إذن إذا أرادوا الحرب سلط الله سبحانه وتعالى عليهم ما بين الحين والآخر، عند ذلك سلط الله عليهم من يطفئ نارهم أن يغلبهم. فمن غلبهم في هذه الحياة الدنيا سلط الله عليهم بغت نصر، فإنما قضى عليهم ثم أفسدوا، فسلط الله عليهم بطرس الرومي ثم أفسدوا، فسلط الله عليهم المجوس ثم أفسدوا، فسلط الله عليهم المسلمين وهكذا. فلذلك كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ما مهمتهم في هذه الحياة الدنيا؟ قال ربنا ويسعون في الأرض فسادا. انظر إلى كل مسألة من المسائل، تولوا حالة الإعلام اليوم فهم يفسدون الدنيا بما يكون في وسائل الإعلام. يسعون في الأرض فسادا، فساد لما يعطون للمرأة من لباس ومن كلام ومن دعوة إلى غير ذلك، فهم يسعون في الأرض فسادا، يكيدون ما بين الأمم، يسلحون هذا على حساب هذا، يعدون هذا بالحكم وهذا يريدون إزالته عن الحكم، إنما يثيرون الفساد والحروب، يهتكون المحارم في كل مكان، يجعلون الفتن في كل مكان. إذن مهمتهم هذه التي وصفها الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه المهمة التي يقومون بها من الفساد في الأرض، من الكيد للشعوب، من الفتن بين الأمم، من هتك المحارم كلها، كل ذلك قال الله سبحانه وتعالى فيهم وسماهم بعد ذلك المفسدين، والله لا يحب المفسدين، أي لا يحبهم، لا يوفقهم لذلك العمل، وإنما سيعاقبهم الله يوم القيامة، فنأخذ لازم ذلك فلا يجازيهم إلا شرا. ثم قال ولو أن أهل الكتاب، اليهود والنصارى، ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمن؟ آمنوا بالإسلام، آمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالقرآن الكريم، أحلوا الحلال، حرموا الحرام، وحدوا الله عز وجل، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، إذن ما الاتقاء إنما يكون اتقاء المعاصي، البعد، اتقوا التحريف في الكتاب الذي عندهم، اتقوا الله عز وجل فبينوا نعت النبي عليه الصلاة والسلام، اتقوا الله عز وجل فأتمروا بما أمروا به وانتهوا عما نهوا عنه، كل ذلك لم يفعلون، عد الله عليهم المعاصي هم يعرفونها. إذن التقوى فعل الخيرات والبعد عن المنكرات، فلذلك ينبغي عليهم أن يجعلوا وقاية لأي شيء للمعاصي التي كانت تجاهه. مع إذن قال لكفرنا عنهم سيئاتهم، لو آمنوا قال الواحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولو كانت حياته مليئة بالمعاصي، ولو بلغ من العمر ما بلغ 60 70 80 ما بلغ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأعلن الإسلام يجب ما قبله، يقطع كل شيء، لا يحاسب على شيء أبدا. ولو أن أهل الكتاب آمن واتقوا لكفرنا، الكفر في الأصل الستر، لذلك يسمى الفلاح كافرا، لأنه يستر الحب تحت التراب، ويسمى الكافر كافرا لأنه ستر عقله بغطاء من الجهل والبعد عن طاعة الله عز وجل. وهنا كفرنا بمعنى سترنا، محونا كل ذلك، لكفرنا عنهم سيئاتهم، فعلوا سيئات كثيرة في حياتهم. بمجرد الإيمان، بمجرد التصديق للنبي العدنان، عند ذلك لن يجدوا شيئا في صحيفة أعمالهم من السيئات السابقة التي فعلوها. وأيضا هذا بالنسبة للصحائف، ويدل على ذلك أيضا أنه في يوم القيامة لن يحاسبوا عن كل هذه الجرائم التي فعلوها إذا ماتوا على الإيمان بالله عز وجل وبرسوله وبالإسلام. لكفرنا عنهم سيئاتهم، أي سيئات؟ التي اقترفوها وفعلوها في هذه الحياة الدنيا فلا مؤاخذة بها على الإطلاق. ثم أكثر من ذلك، الإيمان ستر عن المعاصي، إقبال في الطاعات، ثواب عليه، ولأدخلناهم جنات النعيم. إذن بسبب إيمانهم بالله ورسوله، بسبب دخولهم في الإسلام، بسبب طاعتهم لله عز وجل، محى الله عنهم السيئات وأكرمهم بجعلهم داخلين بأي شيء، يعني بطاعة الله عز وجل وبرحمة الله وبجنات الله. هذا كله يدل على أن المعاصي مع كثرتها ومع عظمها عند الله إذا أراد أن يمحوها لا تجد شيئا على الإطلاق. لذلك هذا التنبيه على أن عظم المعاصي وكثرة الذنوب إن الإسلام يجب ما قبلها. ولذلك تعرفون قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 شخصا، قتل 99. طيب ماذا يفعل عندما يقال له ليس لك توبة؟ يقتل الذي قال له ليس لك توبة. ولكن عندما يأتي إلى رجل صالح مؤمن يعرف حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل، هل لي من توبة؟ نعم، لكن هذه التوبة تحتاج إلى شروط، تحتاج إلى إقلاع عن المعاصي، تحتاج إلى عزم على عدم العودة، تحتاج إلى عهد مع الله عز وجل والسير إلى طاعته. فدله على طريق التوبة، الإقلاع عن المعاصي، الرجاء من قبل الله عز وجل، الدعاء، الندم على ما فات. وزاده العالم شيئا آخر: اترك أرض المعصية. الذي يشرب الخمر ولو ترك الخمر ينبغي عليه أن يترك الشاربين، فإذا لم يترك هؤلاء الشاربين عند ذلك عاد مرة أخرى إلى الشرب. صاحب المنكر ينبغي أن يترك هؤلاء أصحاب المنكر. أما أنا تبت وما لي علاقة بغيري، عند ذلك لا فائدة من هذا الأمر. ماذا قال له ذلك العالم؟ عليك أن تنتقل إلى بلدة أخرى، إلى بلدة لا تعرف فيها أنك من العصاة، تترك أرض المعصية وتهاجر إلى أرض الطاعة. هذا غاية ما في الهجرة، كأنه فتح بابا جديدا على نفسه حتى لا يلتقي بأحد ممن فعل معهم ذلك السوء. وعندما انتقل كما جاء في الحديث إلى الأرض الأخرى، جاء ملك الموت وجاء نهاية حياته فقبض روحه. قالت ملائكة العذاب: إنه ما زال في حيز المذنبين. قالت ملائكة الرحمة: إنه تاب إلى الله وانتقل إلى أرض التوبة، من يأخذه؟ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فأرسل الله عز وجل ملكا يفصل بينهم: قيسوا الأرض التي بين أرض المعصية وما بين موته، وما بين أرض الطاعة وما بين مكان موته، فإن الأقرب يلحق به. لكن الله بقدرته أوحى إلى الأرض إلى جهة المعصية أن تباعدي، وإلى جهة الطاعة أن تقاربي، فقاسوا الأرض فكانت رحمة الله أعلى من كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. نحتاج إذن إلى توبة نصوحة، نحتاج إلى إخلاع عن المعاصي والذنوب. لذلك الإسلام كما قال الشيخ وقد جاء في الحديث وجاء في المعاملة لكل إنسان دخل في الإسلام، الإسلام يجب ما قبله. كان الصحابي يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي، هكذا يقول، لكن رسول الله يبين أن الإسلام يجب ما قبله. وهذا يدلنا على أن الكتاب الذي يقرأ التوراة والإنجيل إذا لم يدخل في دين الله عز وجل لا يدخل الجنة ما لم يسلم، لأنه لا يعتبر متبعا لكتابه الذي أخذ فيه أخذ العهد فيه عليه أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، ولو أنهم أقاموا التوراة بأي شيء يقيمونها، أي يبينون فيها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في التوراة وجاءت في الإنجيل، وإن المتبع للتوراة والإنجيل إنما عليه أن يتتبع تلك الصفات وأن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مؤمن بالقرآن يعني حامل القرآن؟ لا، مؤمن بالقرآن، أحل حلاله أحرم حرامه، أأتمر بأوامره، أنتهي عن نواهيه، أعمل بالشروط التي طلب مني. كذلك هذا بالنسبة للتوراة والإنجيل. أن يقول اليهودي والنصراني كل واحد أنا مؤمن بالتوراة أنا مؤمن بالإنجيل ولا يقوم بأحكامهما ولا يقوم بالعمل فيها، هذه مشكلة. وما أنزل إليهم من ربهم، أي أنزل الله سبحانه وتعالى كما جاء الشرط في هذه الكتب أن يؤمنوا بما أنزل الله على أنبيائه ورسله. سائر الكتب إذن سائر ما كلفوا به أن يؤمنوا أيضا بالنتيجة بالقرآن الكريم. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يريدون التوسيع في الرزق، آمنوا بالله عز وجل. إذا آمنتم وسع الله عليكم بأرزاقكم، أفاض عليكم من بركات السماء والأرض، أكثر لكم الثمار، أكثر لكم غلة الزروع، رزقكم الجنان اليانعة في كل مكان. إذا تأكلون ما يوجد على الشجر وتأخذون ما يتساقط منه. نعم، لذلك لو آمنوا اتقوا أقاموا التوراة أقاموا الإنجيل لوسع الله سبحانه وتعالى عليهم في الدارين. وأهم شيء أنك تجد المؤمن قنوع، تجد أن المؤمن لا ينظر هذه دار فانية وتلك دار باقية، فنحن في دار ممر إلى دار مقر، ماذا أعددنا لذلك المقر؟ منهم أمة مقتصدة، من هؤلاء وصف الله عز وجل أن منهم أمة عادلة ليس عندها إفراط وليس عندها تفريط. هؤلاء الأمة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون بعض الأمم يعني متوسطة في عداوته، وذلك بسبب تحريض رهبانهم وأحبارهم وبعدهم عن الطاعة، ولذلك يؤلبون جماعتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير منهم ساء ما يعملون، أي بئس ما يعملونه في هذه الحياة الدنيا. ماذا عملوا؟ عاندوا، حرفوا، قاتلوا، أعرضوا، حاربوا، كانت النتيجة أنهم خذلوا. وأن الله سبحانه وتعالى وصف ذلك بقوله وكثير منهم ساء ما يعملون. إذن ذمهم ربنا عز وجل على ما فعل. ثم جاء الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ كل صغيرة وكل كبيرة، نعم، لا يخاف أحدا، لا يخشى في الله لومة لائم، لا يراقب أحدا. قال الله له: وإن لم تفعل، أي كتمت شيئا مما أمرتك به، فما بلغت رسالته. يعني لو هذا الخطاب، انظروا كم هو صعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطيتك 1000 مسألة فتركت منها مسألة واحدة فما بلغت رسالته. الرسالة بمجموعها لا بأجزائها، فما بلغت رسالته، ما أديت شيئا، إن كتمت البعض وأظهرت البعض الآخر. يعطينا الشيخ تشبيه: إنسان دخل الصلاة فلم يكبر تكبيرة الإحرام كلمة واحدة، ما حكم صلاته؟ باطلة. كذلك الدعوة، إذا ترك أي رسول أي أمر من الأمور التي أمره الله عز وجل فكأنما لم يبلغ شيئا. كتمان البعض ككتمان الكل، لذلك في إذا أعطى الكل كانت له الشفاعة، وإذا كتم البعض كان له العقاب. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، إذا تجد أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال له، انظر إلى هذا التهديد: لقطعنا منه الوتين. نعم، إذا هذه المسألة لا يحق للرسول عليه الصلاة والسلام لا أن يزيد في الرسالة ولا أن ينقص في الرسالة إلا بما أمره الله تبارك وتعالى. فما بلغت رسالاته، في قراءة أخرى جمع رسالة: والله يعصمك من الناس، لا تخاف من أحد. الله سبحانه وتعالى أعطاك الأمان، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحرس، وهذا من أجل أن يعلمنا أنه إذا كان هنالك قائد في قومه فينبغي عليه أن يتخذ حرسا له، فإن هنالك معاداة من قبل أعداء الإسلام. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه الآية نظر إلى الحرس فصرفهم، ثم بعد ذلك وبين لهم أن الله سبحانه وتعالى عصمه. ولذلك في يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة شجرة قد علق سيفه ونام صلى الله عليه وسلم، فجاء بعض الكفرة فأخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام وإيقظه من نومه وقال له: من يمنعك مني؟ فقال: الله. لماذا قال الله؟ لأنه قسمع من الله وأنزل الله عليه: والله يعصمك من الناس. الله، أي الله يعصمني منك، أنت لن تستطيع أن تقتلني، لن تستطيع أن تمسني. فارتجفت يد الرجل ووقع السيف من يده، وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله على ذلك المشرك الذي أراد قتله، فقال: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخر، يعني لا تعاقبني بما فعلت. لذلك الله عصمه، عصم روحه، عصم جسده، عصمه من تعرض الأعادي. نعم، لذلك لا عذر له بالنسبة للدعوة إلى الله عز وجل: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ما معنى لا يهديهم؟ لو هداهم إليك وساروا إليك لقضوا عليك. إذن إن الله لا يمكنهم مما يريدون بك من القضاء عليك وعلى شخصك وعلى دعوتك وعلى رسالتك وعلى الإسلام وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. لا، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: بعثني الله برسالته فضقت بها ذرعا، فأوحى الله تعالى إلي إن لم تبلغ رسالتي عذبتك. قال وضمن لي العصمة فقويت يعني وبلغت الرسالة. سيدنا أنس يقول كان صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رأسه من قبة أدم فقال انصرفوا أيها الناس، عصمني الله من الناس، عصمني الله من الناس. لا يستطيع أحد مهما على شأنه أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسده. نعم، انصرفوا هكذا قال له. إذن ظاهر الآية ماذا يدلنا؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته يجب عليه أن يبلغ كل أمر من الأمور التي ائتمر بها إلى من؟ إذن إلى مسألة هامة جدا، كل الناس، كل الرسالة، التبليغ العام طبعا بما أعطاه الله عز وجل. هنالك أمور يعلمها الله لنبيه لا يطلب منه إبلاغها للناس، فقط يعلمها. أما أسرار إلهية، أشياء يحرم إفشاؤها، المراد أنه يبلغ كل شيء أمر بتبليغه للناس. ثم قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.